جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما هي البركة المقصودة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ البركة الدعاء له بالبركة، اللهم صل الله وسلم عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأن هذا وكذلك أيضا بالصلاة اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. البركة تشمل كل ما هو خير وكل ما هو يعني فيه رفع لشأنه وحصول أي خير له، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما حكم الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت؟ جاء عن عدد من الصحابة، جاء في حديث ضعيف أنه يختم به دعاء القنوت، ولكن ثبت عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يختمون ذلك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من أهل العلم من قال إن ضمير الخطاب في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد منسوخ بأسلوب الغيبة، فما الراجح؟ الراجح أنه غير منسوخ، وأنه يصح هذا وهذا، لأن ذلك جاء عن الصحابة وعن بعض الصحابة كما قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري أنهم كانوا يعني يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لكن جاء عن عمر رضي الله عنه كما ثبت عنه في الموطأ أنه كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر ويقول يعني فيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ففي زمن خلافته يعلم الناس التشهد وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا يدلنا على أن كل ذلك حق. من قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما جاء في لفظ الحديث وكما جاء عن عمر رضي الله عنه في تعليمه الناس التشهد وهو على المنبر يوم الجمعة، أو ما جاء عن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، الحاصل كل منهما صحيح. من قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهو حق ولم ينسخ، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني كان يعلم الناس في زمن خلافته التشهد وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ومن قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته كله صحيح، هذا حق وهذا حق. من قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهو على حق، ومن قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته وعلى حق. يقول: أخت تفقد سائلا منويا أبيض. إيش؟ سائلة. إيش الكلام؟ أوله. أخت تفقد سائلا منويا. إيش الكلمة؟ سائل. لا الكلمة اللي قبلها. أخت تفقد. تفقد؟ نعم. تفقد؟ ينزل منها. هذا قال تفقد؟ هكذا. سبحان الله. كيف تفقد؟ ينزل. أيوة. فقد يعني شيء يضيع. يعني فقدان الضالة، فقدان يعني هذا كيف التعبير بالفقدان؟ يعني يسيل منها، ينزل منها. نعم. سائل منوي أبيض. هل هذا ينقض الوضوء؟ علما أن مكان الوضوء بعيد عن مكان الصلاة. ونحن في المدينة متجهين إلى مكة، فما هو المقدار الزمني لهذه الأخت؟ وش معنى سائل منوي؟ المنوي هذا عند الإنزال، المني يكون عند الإنزال يعني عند حصول اللذة بالجماع أو بحصول يعني وجود يعني لذة الجماع التي تنتج يعني بسبب ذلك، هذا هو المنوي يعني مني. وأما يعني كون يسيل منها سيلان، النساء يخرج منهن مفروجهن شيء، لكن إذا خرج وظهر عن الفرج فإنه ينتقض وضوءها، إلا إذا كان هذا مستمر معها فهذا مثل سلس البول. البول إذا كان الإنسان دائم يعني يصير معها البول يخرج ومعدوه، يصلي على حسب حاله. وكذلك إذا كان هذا يخرج منها وهو غير بول ولكنه يتجاوز ويخرج من فرجها فإن هذا أيضا نجس، يعني ينتقض وضوءها بذلك. وإذا كان هذا مستمرا معها ولا تستطيع يعني معه يعني لأن هذا خارج عن إرادتها ومستمر معها فهذا مثل سلس البول. يعني إذا دخل الوقت تتوضأ وتصلي، وكذلك عند الطواف تدخل تطوف وهي على حالها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: نعيش في بلاد الكفر، هل أعمالنا موقوفة حتى نهاجر منها؟ الإنسان من الخير له أن لا يبقى في بلاد الكفر، وأن يكون في بلاد المسلمين مع المسلمين. وإذا كان بقاؤه في بلاد الكفر إما لقيام بتعليم أو بدعوة أو دعوة إلى الله عز وجل، مع بعده عن أن يتأثر وأن يتضرر بالكفار، وإنما هو ينفع الناس ويفيد الناس، يعني يفيد المسلمين الموجودين هناك ويفيد الكفار بدعوته إلى الله عز وجل، فهو على خير، فهو على خير. وكذلك إذا كان إنسان مضطر ما وجد سبيل إلا أنه يكون في بلاد الكفار، فيكون معذور يعني حيث لا يجد يعني مأوى ومكان آخر إلا بلاد الكفار، لكن يجب عليه أن يحافظ على دينه ولا يخل بشيء من دينه في بلاد الكفار. يقول: صليت خلف بعض الأئمة ورأيتهم في القيام بعد التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، منهم من يرفع يديه ويكبر وهو جالس، والبعض في أثناء القيام، والبعض عندما يستوي قائما، فنرجو التوضيح. والله الذي يبدو ويظهر أن كل تكبير يكون بين الركنين، كل تكبير يكون بين الركنين، يعني تكبير للركوع إذا انطلق من الركوع إلى من القيام إلى الركوع، والسجود انطلق من القيام إلى السجود، وعند القيام عند الرفع من الركوع، وعند كذا الرفع من السجود، وعند الهوي للسجود. يعني الذي بين الركنين هو الذي يقال فيه التكبير، فكذلك عند القيام وهو قائم يقول الله أكبر. نعم. يقول: كثر الكلام حول التصوير من قائل أنه حرام، ومن قائل يستثنى منها الضرورة والحاجة، ومن قائل بل أي صورة ليس لها ظل فهي جائزة، ما الفيصل في هذا الكلام؟ التصوير كما هو معلوم جاءت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتصوير الفوتوغرافي الذي صار أخيرا هو صور ويقال تصوير، وما كان منه محتاجا إليه وضرورة تدعو إليه مثل جواز السفر ومثل رخصة قيادة السيارة ومثل البطاقة الشخصية وما إلى ذلك، فهذا لا بأس به. وأما شيء للذكرى أو شيء لغير ذلك فهذا هو الذي يمنع. نعم. ما هي الحكمة في أن الحمار والكلب الأسود والمرأة تقطع الصلاة إذا مروا بين يدي؟ الله أعلم. نصيحتكم لمن يزعج المصلين بتليفونه أثناء الصلاة بالأنغام. الإنسان الذي معه جوال هذه نعمة أنعم الله تعالى بها على الناس في هذا الزمان، كون الإنسان معه هذا الجوال يتكلم فيه في أي مكان ويتصل فيه في أي مكان، هذه نعمة، لكن هذه النعمة يجب أن يشكر الله عز وجل عليها، وأن تخلو من كل شيء فيه معصية لله عز وجل وفيه مضرة وإيذاء للمسلمين، فلا يصلح ولا يجوز أن يكون فيها شيء من الموسيقى أو الأنغام التي فيها أغاني أو ما إلى ذلك، هذا لا يجوز أن يكون فيها. وكذلك أيضا بالنسبة يعني للمساجد ما يصلح الإنسان يدخل وهو مفتوح، فإذا اتصل به صار يرن، وسواء كان يعني رنين بدون موسيقى أو موسيقى وهو أخطر وأشد، فالإنسان يقفل الجوال، يقفله ولا يبقيه مفتوحا، أو يجعله على الصامت حتى يعرف إذا كان أحد اتصل به، حتى إذا انتهى من الصلاة يتصل به، عرف من اتصل به، هذا هو الذي على الإنسان يفعله. وأما كون الإنسان يبقي الجوال مفتوح ويزعج الناس برنينة والناس يصلون، فهذا في الحقيقة من إيذاء الناس، من إيذاء الناس والتشويش عليهم في صلاتهم. والواجب على كل إنسان أن يحذر من إيذاء الناس وأن يشوش على الناس في صلاتهم، وأن يستعمل هذه النعمة ويشكر الله عز وجل عليها، ولا يستعملها في شيء يضر، في قضية موسيقى أو أغاني أو شيء يعني، أو أي شيء فيه ضرر يحويه هذا الجوال أو يسجله أو يعني يكون في داخل هذا الجوال، لا يجوز له. وبالنسبة للمساجد على الإنسان أن لا يزعج الناس فيها، وأن لا يسيء إليهم فيها بأصواتها، سواء كان فيها موسيقى أو ليس فيها موسيقى، وإنما يقفل الجوال أو يجعله على الصامت بحيث يعرف من اتصل به حتى يتصل به فيما بعد. يقول السائل: فإذا لو نسيه ورن هل له أن يحرك؟ نعم، من إذا كان نسيه من حين ما يسمع على رأس أن يذهب يسكره، ما هو بيخليه يرن على اعتبار أنه مبرح يتحرك ويشوش على الناس، هذا شيء لا بد منه. إبدال النغمات بآيات أو بأذان أو بدعاء ما حكمه؟ ما يصلح، ما يصلح أن يكون القرآن يعني يمتهن بسماعه يعني عند بدل يعني بدل من الرنين يكون آيات، وإنما يجعل رنات خفيفة ما فيها موسيقى ولا فيها يعني شيء ما هو طيب، وإنما رنين لا محذور فيه يجعل الإنسان يتنبه. أحيانا تطول سكتة الإمام بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة، هل آتي بكل ما ورد من أدعية الاستفتاح أم أكتفي بواحدة؟ لا، يمكن تكتفي بواحد، أقول تكتفي بواحد، لأنه في الغالب ما يطول كثيرا يعني، والإنسان ما يجمع يعني أدعية الاستفتاح، يأتي بدعاء واحد. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم تأخير صلاة العشاء، فهل يؤخر معها الأذان أو يؤذن في الوقت وتؤخر الصلاة؟ لا، يؤذن في الوقت، لأن لأن لأن الأذان في أول وقت إعلام للناس بدخول الوقت، الأذان في أول وقت للإعلام بدخول الوقت، وحتى من كان في البيوت من النساء يعرفون الوقت فيصلون، يصلين في بيوتهن عندما يسمع الأذان، ولا يؤخر الأذان في وقت متأخر يعني بحيث يشوش على الناس، وإنما يؤتى بالأذان في وقته ثم تؤخر الصلاة إذا كان الناس يبي يأخرون الصلاة. هل يجوز رعي الأغنام على المقابر؟ لا، ما يجوز، لأن هذا امتهال للمقابر، امتهال للقبور، كون الناس يدخلون فيها وتمشي الغنم فوقها والناس يعني الرعاة يكونون عليها، هذا امتهان للقبور، ما يصلح. يقول: أول استصلاح من أعشابها، يقول إذا لم يمكن الرعي الاستصلاح من أعشابها ممكن يحشون العشب اللي عليها يعطونه للأغنام؟ والله الذي ينبغي أنه لا يتعرض للمقابر، ولا يعني لأن هذا أيضا يعني في عرضة إلى أنه يعني يطع القبور، فترك المقابر وما ينبت فيها ولا يشتغل بكون الحش يعني يستخرج منها، وإنما يترك ما فيها على ما هو عليه. يقول: سبق أن حججت قبل 20 سنة ولي أخ قد توفي لم يحج، هل يجوز الآن بعدما جئت لي أحج عن نفسي أن أغير نيتي وأحج عنه؟ هل حج فرضه أو لم يحج؟ يعني إذا كان حج إذا كان ما استطاع فهو ما يجب عليه الحج، إذا كان مات وهو لم يستطع لم يجب عليه الحج، وإن كان مستطيعا فيخرج من تركته ما يحج به عنه. وأما بالنسبة لك فلك أن تحج عن نفسك ولك أن تحج عن غيرك، إن شئت أن تحج عنه فلك ذلك، ويشوت أن تحج وأنت ما دمت لم تحرم، أقول ما دمت لم تحرم ولم تدخل في الإحرام فلك أن تحج عن نفسك وعن غيرك، وإنما الذي يمنع منه إذا دخلت في نفسك ما يمكن تغييره، إذا كان لك لا يمكن يكون لغيرك، وإذا كان لغيرك لا يمكن أن يكون لك، أما قبل أن تدخل في الإحرام فكل الأمر بيدك. نعم. يقول سأغادر إلى مكة بعد الجمعة، فهل أجمع بين العصر والجمعة لشرف المكان، وهل أقصر صلاة العصر؟ لا تجمع، لا تجمع العصر مع الجمعة، وإنما الجمع بين الظهر والعصر، وأما الجمعة والعصر فلا يجمع بينهما، وأنت إذا مشيت بعد الجمعة تصلي في طريق العصر قصرا. يقول هل يجوز لي أن ألبس الطاقية قبل نزع لباس الإحرام لأنني مريض؟ هل يجوز؟ إذا قبله يقول إذا حلقت أو قصرت بعد انتهاء العمرة هل أكون قد تحللت؟ نعم. وهل لي أن ألبس الطاقية قبل نزع لباس الإحرام لأنني مريض؟ نعم، إذا حلقت أو قصرت تحللت، يمكنك الرداء تحط على رأسك، الرداء نفسه بدل ما يكون على كتفك تحط على رأسك، لأنك متحلل، يحل لك أن تلبس ثيابك وأن تغطي رأسك بطاقية أو بنفس الإحرام أيضا، حتى قبل ما تحصل الطاقية يمكنك ترفع الإحرام وتحطه فوق رأسك لأنك تحللت، لك أن تغطي رأسك ولك تلبس المخيط ولك أن تتطيب، كل شيء تفعله إلا النساء حتى تكمل، إذا كان في الحج تكمل الأمور الثلاثة الرمي والحلق والطواف، وأما بالنسبة للعمرة إذا طفت وسعيت وقصرت أو حلقت فإنك تحل، يعني وإن لم تخلع الإزار والرداء أنت حلال، يمكن تغطي رأسك بطاقية أو حتى في نفس الرداء تجعله فوق رأسك. يقول أصابني زكام فهل علي من حرج ألا أغتسل للجمعة ولا للإحرام؟ إذا كان أنه يأثر عليك لك ذلك، إذا كان أنه يأثر عليك فلك ذلك، وإذا كان لا يؤثر فلا تتركه. هل يتوضأ بالماء الذي سخن بالشمس؟ نعم، يتوضأ بالذي سخن بالشمس والذي سخن بالنار. هل يجوز صيام أيام التشريق لمن نذر أن يصومها؟ هذا نذر معصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه لأن صومها حرام، وإذا نذر الإنسان صيامها نذر حراما أو نذر معصية، فلا يجوز الوفاء بالمعصية، لا يجوز الإنسان ينذر نذر معصية ولا يجوز له الوفاء لو نذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وصيام أيام التشريق معصية، وإنما يرخص في صيامها لمن لم يجد الهدي، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم قالوا أو قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وإذا وقعت في من عليه صيام تتابع ككفارة القتل أو كفارة الجماع يتجاوزها، يوم العيد وأيام التشريق هذه يتجاوزها الإنسان، يعني يصوم قبلها ثم يواصل بعدها ووصاله صحيح، يترك هذه الأيام المحرمة صيامها اللي هي أيام التشريق ويوم العيد وينتقل لما بعدها ويكمل شهرين. يقول لي أخ لا يعمل وحالته المادية بسيطة، هل لي أن أساعده في بناء مسكن بنقود الزكاة كلها؟ كونك يعني تجمع الزكاة تبنيها عمارة لأخيك أو بنيان لأخيك، الأولى أن تعطي أخاك وتحسن لأخيك وتعطيه من الزكاة وتعطي غيره. يقول أتيت للحج مع والدتي وهي مريضة، إذا تحركت نزل منها البول، وسنطوف قريبا في مكة فماذا تفعل؟ إذا كان البول يعني مثل السؤال الذي سبق أن مر أنه يعني سلس وأنه يعني شيء متواصل أو أن شيء مستمر هذا معذور فيه الإنسان. وأما إذا كان هذا يحصل في بعض الأوقات وفي بعض الأوقات يعني ما يجيها شيء فهي تعمل على أن يكون الطواف الشيء الذي تسلم فيه من حصول البول. وأما إذا كان يعني مستمر معها ويأتي لها في أوقات متتابعة أو متقاربة فهي معذورة تطوف على حسب حاله. هل للمرأة أن تطوف حافية القدم أم لا بد أن تلبس الجورب؟ لا ليس بلازم ليس بلازم، ولكنها يعني إذا كانت رجلها مغطاة بعباءتها أو بثوبها ما يلزمها تلبس جورب. هل يجوز شد لباس الإحرام بزر أو نحوه؟ لباس الإحرام يمكن أنه يربط أطرافه وتعقد عقدة يصير، ويمكن أيضا أنه يشد عليه حزام أو الوعاء الذي توضع فيه النقود يشد عليه، لا بأس بذلك. يسأل عن صحة هذه الصيغة لمن أراد بالعمرة متمتعا الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء عن ذكر متمتعا ولا قارنا، وإنما قال لبيك حجا وعمرة، يقول لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة أو لبيك حجا بدون يذكر تمتع، لأن هذا إذا وقعت العمرة في أشهر الحج وحج بعدها يعني فإن هذا هو تمتع، لكن كلمة متمتعا ما لها حاجة. شخص اكتسب أموالا من حرام والآن تاب، هل هذه الأموال حلال له؟ إذا كان أنه معروف أن المال الحرام إن حصله، فإن كان اكتسبه عن أخذه من أناس فهو يرجع على الناس اللي هو لهم. إذا كان أنه مال يستحقه غيره وأنه حق للناس فعليه أن يرجعه إلى الناس. وأما إذا كان ما حصل يعني في حق للناس وإنما هو اكتسبه من مال حرام، كان يكون يبيع شيئا حرام، فكونه يتخلص منه في أشياء ممتهنة هذا هو الذي ينبغي. يقول ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت؟ عقيدتهم فيهم أنهم يتولونهم ويحبونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من كان منهم صحابيا يحبونه لصحبته ولقربهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان منهم يعني ليس صحابيا وإنما هو مؤمنا يحبون لإيمانه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحبونهم ويتولونهم ويذكرونهم بالجميل اللائق بهم ولا يسبونهم ولا يعيبونهم، وإنما يثنون عليهم ويعرفون لهم حقهم ومن غير إفراط أو تفريط، لا غلو ولا جفاء. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في أهل البيت، وهي أنهم يحبونهم جميعا ويتولونهم جميعا ويذكرون، ومن كان لهم فضيلة يؤمنون بالفضيلة التي جاءت في حقهم. أهل البيت ذكرت مختصر أو ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وقد جاء عنهما الكلام الذي يبين عظيم منزلة أهل البيت عندهما رضي الله عنهما. فثبت في صحيح البخاري أن أبو بكر رضي الله عنه قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يقول أبو بكر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، يعني أنه يفضل أن يصل آل رسول الله صلى الله عليه وسلم على آل أبي بكر، يعني يفضل قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم على قرابته، يحب أن يصل هؤلاء أكثر مما يصل هؤلاء. والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال أيضا كما في صحيح البخاري أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يعني عليكم بالأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد جاء عنه أنه يعني كما هو معلوم كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أجذبوا وحصل لهم جذب جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو لهم وأن يستسقي لهم فيغيثهم الله عز وجل. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في زمن عمر وصار فيه جذب وقحط فخرج بالناس يستسقي وطلب من العباس أن يدعو، اختار العباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أقرب قريب للرسول صلى الله عليه وسلم العباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث عنه المال لورثه العباس، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يورث عنه المال لورثته زوجاته وابنته فاطمة وعمه العباس، هؤلاء هم الورثة لو كان عليه الصلاة والسلام يورث عنه المال. فعمر رضي الله عنه اختار العباس ليدعو للناس بأن يغيثهم الله، وقال اللهم، يقول عمر اللهم كنا إذا أجنبنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعاء يطلبون منه الدعاء، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. لماذا اختار العباس؟ لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عبر بقوله عم نبينا، ما قال وإنا نتوسل إليك بالعباس، وما اختاره من أجل أنه العباس، اختاره من أجل أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لما أراد أن تكتب أسماء الناس الذين تقسم عليهم الفي، لأنه هو الذي وضع الدواوين رضي الله عنه، هو أول من وضع الدواوين التي تكتب فيها الأسماء، وإذا قسم الفي يقسم على هذه الأسماء كل يعطى نصيبه. لما أرادوا أن يكتبوا جاءوا إليه وطلبوا يعني كيف يبدأون بالترتيب، كيف يرتبون الأسماء، فقالوا نبدأ بآل عمر، قال لا ابدأوا بآل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يبدأ الدواوين بآل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم من كان أقرب إلى نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في النسب يأتي، حتى يأتي دور يعني بني عدي اللي هم منهم علي عمر رضي الله عنه، يعني على حسب الترتيب. فبدأ أو أمر بأن يبدأ بأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي كان عليه سلف هذه الأمة، أول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، هذا كلامهم وهذا ما جاء عنهم في تقديم أو في بيان منزلة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قد كتبت رسالة في هذا سميتها فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة، تشتمل على 10 فصول، تشتمل على 10 فصول، وهي مطبوعة ضمن مجموع في 8 مجلدات تشتمل على 44 رسالة. فإذا كان أحد منكم يعني عنده مسجد فيه مكتبة، أو عندكم في بلادكم في مكتبات للمطالعة والمراجعة، فيمكن أن يمر عليه وأعطي نسخة منها ليودعها في تلك المكتبات حتى يراجعها. أما الأفراد أنا لا أعطي للأفراد وإنما أعطي للمكتبات، فمن كان في بلده مكتبة للمراجعة، أو في سواء كانت في بناء مستقل أو أنها في مسجد، فيمكن أن يأتي لي وأنا إن شاء الله أزوده بنسخة من هذا المجموع المشتمل على هذا الكتاب وغيره من الكتب. نعم. هل يجوز للمصلي أن ينصرف من الصلاة وهو شاك هل انتقض وضوءه أم لا؟ لا، ما يخرج إلا بيقين، يعني إذا كان الأصل الطهارة فلا يخرج عنها إلا بيقين الحدث. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني إذا وجد أحد في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، يعني إذا شك أن حصل منه شيء فإما أن يسمع صوت للخارج أو يشم ريحا. فإذا الأصل هو البقاء على الطهارة حتى يثبت خلافها، وأما مجرد الشك فلا يبنى عليه. يقول هل يجوز النظر إلى القنوات الدينية كقناة المجد؟ وإذا كان جائز فما حكم نظر النساء إليها علما بأن المرأة مأمورة بغض البصر؟ نظر النساء إلى الرجال لا يجوز، ونظر الرجال إلى النساء لا يجوز. فالمرأة لا تنظر إلى الرجال ولا صورهم، والرجل لا ينظر إلى النساء ولا إلى صورهن. والقنوات الفضائية كثير منها فيها سوء، وتأتي بأوساخ العالم وقاذورات العالم وتدخلها في البيوت. قاذورات العالم تأتي وتدخل البيوت عن طريق القنوات الفضائية، وبعضها سليم وبعضها سليم. والإنسان لا يشغل نفسه بالقنوات، وقد يجره يعني النظر في شيء فيه سلامة إلى التوسع يعني في ذلك. لكن المحذور هو أن الإنسان يبتعد عن الشر، وعن أن يقع في شر أو يوقع أهله في شر. وأما فيما يتعلق بالنسبة للرجال فهم لا ينظرون إلى النساء ولا إلى صورهن، لا إلى ذواتهن ولا إلى صورهن، والنساء لا ينظرن إلى الرجال ولا إلى صور الرجال. نعم. يقول أنا شاب ومنذ 4 سنوات لم أصم رمضان، فماذا أفعل؟ ما أدري، إذا كنت تصلي فعليك أن تقضي وتتوب إلى الله عز وجل، وإن كنت لا تصلي فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتحرص على الصلاة وعلى الصيام وعلى التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة في مستقبل حياتك. وعسى الله عز وجل أن ييسر لك الخير ويوفقك للاستمرار عليه. وأما إذا كنت من المصلين ولكنك تركت الصيام فأنت تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء كل يوم مسكين إذا كان أنه قد فات أكثر من رمضان. نعم. يقول علمنا أن السنة اتباع الإمام، فما رأيك لو أن الإمام يهوي ساجدا على ركبتيه وأنا مأموم أسجد على يدي، فهل هذا مخالفة له؟ المأموم يتابع في الصلاة، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وأنت لست ملزم أنك عندما تصلي وراء إمام تعرف وش طريقته وش يعني إيش رأيه، هل هو يسوي كذا ولا ما يسوي كذا. إذا جيت تصلي وراء الإمام ما صلي عليه إلا إذا عرفت وش يسوي، أنت صلي واتبع السنة. يعني إذا كان لا يرفع يديه أنت ارفع يديك، وإذا كان ما يضع يديه على صدره أنت ضع يديك على صدرك. ولكن الشيء الذي لا بد منه هو المتابعة، ما يعني أن تخالفه في الركوع أو تخالفه في السجود، لا تسبقه ولا تتأخر عنه، لا تسبقه ولا تأخر عنه ولا توافقه، بل تابعه. إذا كبر فكبروا يعني بدون تأخير. يعني وأما قضية الأمور الأخرى التي قد يفعلها، أنت لست ملزم بأنك ما تصلي وراء إنسان إلا وأن تعرف طريقته قبل أن تصلي وراءه. إذا جيت للناس والناس يصلون والناس الجماعة وأنت ما تدري وش الإمام، يعني ما تحتاج إلى أنك تعرف الإمام وش يسوي، أنت تتابعه لا تسبقه ولا تأخر عنه. وأما ما جاءت به السنة أنت تفعله، فإذا كان لا يقبض يديه أنت تقبض يديك، وإذا كان لا يرفع يديه أنت ترفع يديك عند التكبير، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند قيام التشهد الأول. يقول نقيم بفرنسا ولنا إمام يخطب بنا بالعربية فقط، تكلفت بترجمة الخطبة وأصبحت أتدخل في الخطبة الصغيرة هكذا، فجماعة من الناس قالوا أنت تقاطع الخطبة، فما رأيكم؟ ما أدري في التدخل هذا، الإنسان لا يقاطع، يسمع. وكذلك يعني بعد أولا على الإمام إذا كان الناس ما يعني ما يتكلمون العربية أنه يتكلم بالعربية وبلغتهم، يأتي بعض الخطبة بالعربية وبعضها بلغتهم، وإذا كان أنه حصل منه ذلك لا يقاطع. ولكن يعني يقوم إنسان بعد الصلاة ويأتي بترجمة الخطبة، لكن ينبغي الإمام هو نفسه يعني يكون عنده إلمام بهذه اللغة وبهذه اللغة، لغة العربي ولغتهم، فيأتي باللغة العربية وبلغتهم. يقول: كم عدد الجمار التي يرميها الحاج بالعدد؟ فإني سمعت بعض الناس يقول إنها 70 حصاة ولم أتحقق من ذلك. أيام منها 3 أيام، والتعجل في يومين سائغ، والتأخر اليوم الثالث سائغ. وإذا كان الإنسان سيتأخر إلى اليوم الثالث، بمعنى يرمي يوم العيد 7 حصيات، ويوم 11-21، يوم 12-21، ويوم 13-21، في المجموع 70، فحصل جمار للمتأخرين 70، وحصل جمار للمتعجلين 49، لأن يسقط عنهم رمي الجمر اليوم الثالث اللي هو 21. فمجموع الحصى بالنسبة للمتأخرين الذين يبقون في منى إلى اليوم الثالث 10، ويرمون بعد الزوال 70 حصاة، يوم العيد 7، ويوم 11-21، ويوم 12-21، ويوم 13-21، المجموع 70. وإذا كان سيتعجل يرمي الجمار بعد الزوال من يوم 12 ثم يغادر منها قبل الغروب، يكون عنده 49، يوم العيد 7، ويوم 11-21، ويوم 12-21، مجموع 49. نعم. يقول: من جاء إلى المدينة ومكة هل هو مسافر فيقصر الصلاة؟ إذا جاء إلى مكة وهو يريد أن يجلس بها أكثر من 4 أيام فهو مقيم، أو جاء المدينة أو أي بلد يأتي إليه وهو عازم على إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يعتبر مقيما، يقصر يتم الصلاة من أول يوم. وإن كان سيبقى في البلد 4 أيام فأقل فإنه يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة وصل إليها ضحى يوم اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وخرج منها ضحى اليوم الثامن، فكان يقصر الصلاة لأن مكثه 4 أيام، مكثه 4 أيام فقط، فكان يقصر الصلاة، فما كان في هذه المدة تقصر فيه الصلاة، وإذا كان سيبقى في البلد أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة. هل يجوز الخروج من أرض عرفة للحاجة كإحضار شخص تائه؟ نعم، لا بأس يخرج، ولكنه يرجع، ولكنه إذا كان خروج، إذا كان خروج يعني في النهار يرجع بحيث تغرب الشمس عليه وهو في عرفة. يقول: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الحجامة. يقول: وأنا لا أستطيع أغتسل، أخشى من التهاب الجرح. والله ما نعلم، ما نعلم في شيء ثابت على الإنسان يغتسل من الحجامة، ما في شيء ثابت يدل على أن الحجامة يغتسل منها، كل إنسان إذا احتجم يغتسل، ما نعلم دليل يدل على هذا، ولا نعرف شيء ثابت في هذا. هل من الواجب صعود جبل الرحمة في يوم عرفة؟ لا يجوز، ما هو من الواجب، لا يجوز الإنسان يذهب ويصعد، لأن الإنسان الواجب عليه أن يكون في أرض عرفة في مكان، في مكان يستقر فيه ويدعو ويشغل نفسه في الدعاء. أما كونه يذهب إلى الجبل ويصعد وينزل فإن هذا لا أساس له، ولا يصلح الإنسان يذهب للجبل ويشغل نفسه بالصعود والنزول، وإنما يبقى في مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صعده ولا أرشده إلى صعوده، وإنما نزل في المكان نزل فيه وقال: وقفت ها هنا وعرف كلها موقف ورفع عن بطن عرانة. نعم. يقول: وما هو الحجر الكبير الموجود فوق الجبل؟ ما في حجارة، الجبل، الجبل ما فوق شيء يقصد، وليس فيه يعني شيء يعني يذهب إليه من أجله. نعم. يقول: هل يشبه الذين يدعون ويتوسلون بأصحاب القبور بكفار قريش عندما قالوا يقربون إلى الله زلفى؟ دعاء أصحاب القبور هو شرك بالله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يدعى ويرجى، لا يدعى أصحاب القبور ولا يدعى الملائكة ولا يدعى الجن ولا يدعى الغائبين، وإنما يدعى الله عز وجل. وسؤال استغاثة الأحياء بأصحاب القبور هو مثل الكفر الذي كان عليه كفار قريش، كونهم يستغيثون بغير الله ويطلبون حاجاتهم من غير الله، فهؤلاء يطلبون حاجاتهم من غير الله. فإذا جاء الإنسان لأصحاب القبر يقال يا أغثني، أنا لا أستغني عنك، أريد زوجة، أريد ولد، رد غائبي، اشفي مريضي، عقق لي كذا، هذا هو دعاء غير الله. هل كان الصحابة رضي الله عنهم يزورون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم من سفر وإذا يعني أراد أن يسافر جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبيه، هذا هو الذي جاء عن عن عن عبد الله بن عمر. والرسول صلى الله عليه وسلم هناك شيء يغني عن الذهاب إلى قبره، وهو كون الإنسان يصلي ويسلم عليه كلما في كل وقت وحين والملائكة تبلغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، يعني بواسطة الملائكة. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيحين يبلغني عن أمة السلام. يقول عند زيارة مقبرة شهداء أحد وجدت قلما فأخذته، فما الحكم؟ إذا كان بسيط قيمة تافهة فما في بأس، وإن كان نفيسا وغاليا وله قيمة كبيرة فأعطه للجهات التي تكون يعني تحفظ الأشياء المفقودة الضائعة يحتاج إليها أهله. إن كان القلم ما له قيمة فأنت خذه، لأن هذا من الأمور التافهة التي ما يحتاج إلى تعريف ولا يحتاج إلى أنها تحفظ لأصحابها. إذا كان قيمة رخيصة وشيء بسيط يعني خذه ما في بس. الذي يصلي الجنازة على أطفال بماذا يدعو؟ يدعو بالدعاء مثل اللهم اغفر لحيين وميتين وصغيرين وكبيرين، ويدعو لوالديه. شخص سيذهب إلى مكة يوم التروية، هل الأفضل له أن يتمتع أم يقرن؟ وهل من شرط أن يخلع الإزار والرداء إن أراد الحج تمتعا؟ الأولى له أن يتمتع، لأن الآن الإنسان يمكن يذهب إلى يوم يعني إلى مكة في اليوم الثامن ويدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر ثم ينوي وهو على ثيابه، مو لازم يخلع ثيابه، إذا قصر ينوي وعليه ثيابه، لأنه إذا قصر حصل التحلل، وليس من شرط التحلل الإنسان يخلع ثيابه ويلبس يخلع الإزار والرداء ويلبس الثياب، بل يمكنه أن ينوي بعدما يقصر، لأنه بالتقصير حصل التحلل، فله أن ينوي على ثيابه. رجل طلق زوجته ثم لم يراجعها مدة 3 سنوات، وبعد هذه المدة أرجعها دون علم أهلها. أبدا هذا لا يجوز، لأن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعيا فله أن يراجعها في العدة، والعدة هي 3 حيضات إذا كانت تحيض، وإذا كانت لا تحيض 3 أشهر، وإن كانت حاملا بوضع الحمل هذه العدة. فما دامت في العدة والطلاق رجعي يمكن أن يراجعها، وهذا محل المراجعة. أما إذا خرجت من العدة فهي أجنبية ويخطبها ويدفع لها مهر ويعقد عليها، يعقد لها أهل عليها كما عقد العقد الأول، فمثل هذا العمل عمل قبيح، وهذا يعتبر زنا لأنه ما دخل بزواج شرعي، وعليه أن يعني يفارقها وأن يعقد عليها من جديد إذا كان يريدون الزواج منها، يعني وليها يعقد له عليها. ما هي صفة التلبية لكل نوع من أنواع الأنساك 3؟ عند الدخول في الإحرام إذا كان يريد عمرة يقول لبيك عمرة، أولا ينوي بقلبه أنه دخل في العمرة، ثم يقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإذا كان قارنا يقول يعني بقلبه أنه دخل في القران حج عمرة ثم يقول لبيك عمرة وحج أو حجا وعمرة أو اللهم لبيك حجا وعمرة، سواء قال لبيك بدون اللهم أو لبيك معها اللهم. وإذا كان إفرادا ينوي بقلبه أنه دخل في الحج ثم يقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي تستمر يعني حتى يعني يبدأ بطواف العمرة. وإذا كان في الحج إذا انتهى من رمي جمرة العقبة وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.